بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بداية بدي أعبر لكم عن يعني عن فرح الشديد لما عم شوف الشباب مجتمعين بفضل الله سبحانه وتعالى، والله يبارك بجهود القائمين على الدورة، لأنه نحن اليوم صدقا بأمس الحاجة لهالمحاضرات والدورات والورشات العمل اللي عم بتصير. لأنه اليوم نحن بمجتمع أقل ما نقول عنه أنه سيء إلى يعني. فالحمد لله على الجهد اللي عم بيصير من المشايخ الكرام ومن الشباب ومن المساجد والدورات، فالحمد لله على هذه النعمة. وقبل ما بلش بموضوع إدارة الوقت، الوقت اللي هلأ نحن اليوم موجودين فيه بخلال الدورة هو من أهم أمور اللي احنا هلأ عم نستثمر فيها الوقت تبعنا. لأنه اليوم إذا نحن ما كنا هون موجودين هون، كل واحد كان عنده أمور عم يعملها، إذا كان نايم أو إذا كان عنده شغل أو إذا كان عنده أمور تانية. فأنه أول شيء أنه الله سبحانه وتعالى يختصنا بهذا اللقاء مع المشايخ الكرام، فهذا هي نعمة جدا عظيمة ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. موضوع اليوم بدنا نحكي عن إدارة الوقت للشباب المسلم. مثل ما تفضل شيخنا الشيخ خليل، أنا شاب يمكن أصغر من كثير منكم، فاليوم وجودي أنا بهذا المكان لأحكي عن هذا الموضوع هو من باب تجربة شخصية أنا مرأت فيها، رح أنقلها لعندكم وبين القصص اللي أنا شخصيا كنت عم بغلط فيها وكيف انتبهت لها وكيف قدرت أحسن من إدارة الوقت بالنسبة لي، للي خلاني أوصل للشيء اللي أنا اليوم الحمد لله عم بوصله. لأنه اليوم ما في شيء وصلت وانتهى الموضوع، لا، بعد في بعد لقدام في أهداف إن شاء الله. فأولا بدي أتمنى عليكم أن تكون الجلسة تفاعلية، يعني ما بدي يكون كل الوقت أنا الشخص اللي عم يحكي، فبنكون عم ناخد ونعطي مع بعض وعم نتفاعل مع بعض لحتى تكون الفايدة إن شاء الله عم تعمل على الجميع. يمكن يكون عندك سؤال، مجرد أنك تطرح وفتحت آفاق لقلنا كليتنا نفكر بهذا الموضوع، ممكن تطرح معلومة تفيد كل الأشخاص اللي موجودين بقلب المجلس إن شاء الله. فما تبخلوا على بعضكم بهذا الموضوع، وأي حدا عنده أي سؤال أي استفسار أي نقطة بحب يزيدها يأكد على موضوع معين يبادر ويتقدم بهذا الموضوع، لأنه إن شاء الله بتكون الفايدة على الجميع. موضوع اليوم بدنا نحكي عن إدارة الوقت بالنسبة للشباب المسلم. خلينا نبسط الموضوع ونحكي شوي بكل مصطلح لحاله. نحن اليوم بدنا نحكي على موضوع الوقت. المحاضرة حتكون مقسومة إن شاء الله لأربع أقسام. بدي مع بعض هلأ احنا نتخيل الجلسة اللي هلأ قاعدينا بدأت تتمحور حوالين أربع نقاط. أول نقطة هي أهمية الوقت وأهمية إدارته بالنسبة للمسلم خصوصا، هي أول نقطة. اثنين، الإدارة الناجحة للوقت. ثلاثة، أسباب ضياع الوقت. أربعة، الخطوات العملية اللازمة لتطوير إدارة الوقت. بتمنى هول الأربع نقاط تضلكن تكتبون، وخلال حديثنا بالجلسة إن شاء الله وصلوا النقاط اللي عم نحكيها أو الأفكار اللي عم نحكيها تحت كل نقطة تحت أي هدف حاطينه نحن، لحتى يكون فيها استفادة مباشرة إن شاء الله. أول نقطة، الوقت وأهمية إدارته للمسلم خصوصا. أول شيء بدي أطرح أنا سؤال، السؤال بده أجوبة. شو هو الوقت بالنسبة لألك؟ بدي أسمع منكم كل واحد بالنسبة لألو شو هو الوقت. يمكن ولا حدا خطر عباله مرة أنه يسأل حاله هذا السؤال، بس اليوم نحن إذا بدنا نيجي نحكي عن الوقت وعن أهمية إدارة الوقت، أنا ما رح أكون عم بستثمر وقتي صح أو عم بستغله صح إذا ما كنت فعليا عارف أهميته. لأنه اليوم أنا إذا عندي أي مورد وقت أو غير وقت أو أي شيء أنا موجود عندي، إذا أنا ما بعرف أهميته فبالتالي ما رح أعرف استثمره صح، وبالتالي حيضيع لي وقت وما حيوصلني للأمور اللي أنا بديها. فبداية بدنا يكون بدنا نعرف أول شيء شو هو الوقت وشو أهميته وليش نحن أصلا بدنا ليه عم نحكي نحن عن استثمار الوقت وعن إدارة الوقت. فأول سؤال بالنسبة لكل شخص واحد بدنا نسمع أجوبة من الشباب، شو هو الوقت بالنسبة لك؟ مين بيجاوبنا؟ تفضل. العمر. تمام. تفضل. استثمار. وسيلة لتحقيق غاية. تفضل. جميل. تفضل. Time is money. Asset. شو كمان؟ جميل. تفضل. رأس المال. تحديد المصير. جميل. هذه من خصائص الوقت. صحيح. تفضل. جميل. هذا كيف عم يتعامل الشخص مع الوقت. جميل. تفضل. بس في طاعة الله. تمام. جميل إن شاء الله. طيب. قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام. كل ما قلته صحيح، لأنه ما في يعني إذا بدنا نفتح تعريف لغويا واصطلاحا في تعريف للوقت، بس أهمية الوقت وكل إنسان كيف بيشوف الوقت وكيف بيطبق هذا الشيء على حياته بتفرق بين شخص وشخص. بس في أمور عامة. الحسن البصري عم بيقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فبالتالي إذا نحن بدنا نتكلم عن الوقت بالنسبة للإنسان المسلم هو عن هو حياته، الوقت هو الحياة. فبالتالي في عنا نحن هون بالصورة الساعة الرملية. أنا شخصيا بنظر لحياتي عبارة عن هذه الساعة الرملية. ومن خصائص الوقت اللي تفضلت فيها أن الوقت إذا راح ما بيرجع. فالساعة الرملية هي عبارة عن الحياة مع كل حبة رمل عم تنزل هو يوم عم يمرق من, من, من عمرك. فبالتالي ينبغي أنه الإنسان يكون عم يستثمر هذا الوقت وعم يراجع هذا الوقت، أنه هذا اليوم اللي عم يقطع هل عم يقطع كما يجب؟ هل أنا حققت الأشياء اللي أنا لازم أعملها؟ وصدقا الإنسان دائما بحاجة لأنه يذكر نفسه، وببعض الأحيان بينطر حدا غيره لأنه هو يذكره. فبالتالي اليوم إذا كل واحد فينا جاب هذه الساعة الرملية وحطها على مكتبه محل ما بيشتغل محل ما بيدرس بالبيت بمطرح معين وبس شافها من وقت للتاني ربط فيها مفهوم الحياة، فبالتالي كل ما تطلع عليها رح يرجع يسأل حاله نفس السؤال: هل أنا كل حبة رمل كل نهار كل دقيقة عم تمرق من حياتي هل أنا فعليا عم بستثمرها صح؟ لأنه اليوم الإنسان حتى لو قعد مع نفسه وذكر نفسه وقرر ومشي بده يرجع يشرد، بده شيء يرجع يذكره. فبالتالي ضروري كل واحد يكون عنا يكون هو بالمرتبة الأولى هو مذكر لنفسه لحتى يقدر يكمل بهالأمور إن شاء الله. سؤال تاني: ما الذي ستفعله إذا اكتشفت أن أمامك 6 أشهر فقط ستحياها في هذه الحياة الدنيا؟ ليش بدأ عم بسأل أنا هذا السؤال؟ وكل واحد فينا لازم ببعض المطارح من الحياة أنه يسأل هذا السؤال، لأنه ببعض الأوقات بعض الأسئلة بتفتح مجالات بالذهن بفكر الإنسان ما بيكون منتبه لها أو بيكون ناسية، بيكون هو بده إياها بس بيكون ناسية بمطرح من المطارح أو عم يتناساها. كل إنسان هو صدقه مع نفسه. فكل واحد فينا كمان بدنا نسمع أجوبة جواب من كذا شخص. شو بتعمل إذا بس عندك 6 أشهر بعد بالحياة؟ صلاة وصوم. تفضل. جميل. تفضل. حلو. تفضل. جميل تفضل. جميل جميل. عيد جزء من الناس. الله يبارك فيكم يا رب. تفضل. مين بده يتفضل؟ أعمال صالحة جارية. جميل. أي عمل لا يؤدي إلى الآخرة فهذا فاشل. أي عمل لا يؤدي إلى الآخرة فهو فاشل. جميل تفضل. جميل. آخر فترة بدنا نخليها بالطاعة. يلا آخر مداخلة. تصل رحمة مقطوعة. جميل. هرجع للهدف من هذا السؤال. ببعض الأوقات بحياة الإنسان بحاجة لأن يقعد جلسة مع نفسه ويفكر بحياته بالأمور اللي عم يعملها لحتى يتأكد أنه هو عم يمشي مثل ما هو محاطط، لأنه إذا ما كان عم بيتابع هذه الأمور ما رح يكون ماشي بالطريق السليم. فهذا السؤال عيفتح لنا جوانب مظلمة أو إحنا ما كنا عم ننتبه لها لتخلينا نعيد ترتيب أولوياتنا ونعيد التخطيط لهذه الفترة. أخونا هون جاوب جواب جميل أنه أنا عندي هول الست شهور بدي خطط فيهم لما بعد هول الست شهور شو بده يصير. من كم يوم كان عنا جلسة مع شباب بكرمال الإجازة وكيفية استثمارها. في عنا هول الأيام بدنا نستثمرهم لما بعد هول الأيام. فبالتالي ضروري كل واحد يسأل حاله السؤال ويسأل حاله السؤال ويكتب شو طلع معه أجوبة وشو إذا عنده بده يصل رحم، في أعمال بده يعملها، في عادات سيئة بده يغيرها، في اشياء لازم بده يتخلص منها، اشياء بده يصلحها يعدلها. ضروري هذا السؤال الواحد يسال نفسه. هلا بدنا نحكي عن اهميه اداره الوقت. طب اليوم انا كشاب مسلم ليش بدي انا ادير وقتي؟ بالمرتبه الاولى اول شيء انا ليش عم بسال هذا السؤال؟ لانه اليوم انا اذا عم بعمل عمل او مقدم على عمل وانا ما عارف ليه عم بعمل هذا العمل ما رح أعمله بالشكل السليم أو يمكن ما أوصل للهدف. لأن بدي أي عمل أنا بدي أعمله بدي أسأل نفسي أنا ليش مقدم على هذا العمل؟ هل هو عمل يستاهل الوقت اللي بدي أحطه عليه ولا لا؟ هل هو عمل يرضي الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ هل هو عمل لازم أنا أمشي فيه ولا لا؟ هل هذا العمل ضروري ولا مش ضروري؟ فبالتالي أول شيء نحن اليوم عم نحكي عن الوقت وأهمية إدارته للشاب المسلم. طب ليش أنا بدي أدير وقته؟ تفضل. سنسأل عنه. ما يكون عندنا وقت فراغ. جميل. مين عنده جواب؟ تفضل. كأنك ميت. جميل. تحقيق أهداف أكثر. استغلال الوقت في حفظ القرآن. جميل. حدا عنده بعد جواب؟ تفضل. جميل إن شاء الله. إذا ما درت الوقت ما بتتطور لا بالدنيا ولا بالآخرة. جميل. هنرجع لقول الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إذا نحن بدنا نرجع نفكر على صورة الوقت على أنه هو حياة الإنسان، فبالتالي اليوم أي لحظة وأي دقيقة عم بتضيع من هذا الوقت عم بيكون إلى أثر سلبي. لأنه اليوم إذا في دقيقة ضاعت بما لا يرضي الله أو بما لا ينفع أخذت محل دقيقة مفروض أنا أكون عم بعمل فيها عمل يرضي الله وعمل عم بيزيدني قربة من الله سبحانه وتعالى، فكل حبة رمل عم تنزل من الساعة اللي هي أنا حياتي، إذا هيدي الحبة ما كانت بما يرضي الله وما كانت تنفع الناس. والإنسان نحن اليوم كشباب مسلم من الأمور اللي دائما أنا بذكرها أنه نحن يا إخواتي الدين دين جماعي، منه دين يقوم على الفرد، يقوم على الجماعة. فبالتالي اليوم تفكير الإنسان ما بده يكون بس مقتصر على نفسه. ببعض المطارح من حياته بيكون الإنسان عم يشتغل على نفسه بمرحلة مسؤولية تجاه نفسه، بس في مرحلة تانية بده تكون ما تكون مرحلة عطاء ومرحلة تقديم وبذل للمجتمع وللأمة اللي احنا فيها، لأنه الدين ما راح يقوم على على على أفراد، على على جماعة، لأنه لو بده يقوم على أفراد ما كان وصل لعنا. فبالتالي هذه مسؤولية كتير كبيرة علينا. فبالتالي نحن اليوم الشخص اللي عم بضيع وقته عم بضيع حياته، فضروري الهدف، عم برجع عيد الهدف من هذا السؤال، انه اليوم انا اذا مش عارف ليه بدي ادير وقتي فهيدي مشكله، ولما اعرف ليش انا بدي ادير وقتي بكون عم بلشت اوقف على الطريق الصح. لانه باي وقت انا بعدت عن عن السكه المضبوطه، لما بدي ارجع اتذكر الهدف بدي ارجع جلس، ونحن بشر وبنخطئ. فبالتالي دائما انا ما بدي بعيد عن السكه المضبوطه، لما بدي اتذكر الهدف ليش انا موجود هون وليش انا باليوم عم دير وقتي بشكل سليم، لانه انا اليوم اذا ضيعت الوقت اللي هو وقتي فعليا انا بكون عم ضيع حياتي. في عنا مثال، في كتير اشخاص بتقول لك ما عندي وقت وكتير مشغول وعندي كتير اشياء عم بعملها، إذا بتطلع فعلياً عليه بيكون هو فعلياً في فرق كتير كبير بين يكون الواحد مشغول وبين يكون منتج، بين ال to be busy أو to be productive، في فرق كتير كبير بيناتهم. في عنا مثال عن الحطاب، حطاب عم بيحط شجر بس الفأس تبعه منه مشحوذ بالشكل السليم، قاعد عم بيخبط بها الشجر صار له ساعتين ثلاثة بالوقت اللي الشجرة مفروض تاخد معه ساعة. فمرأة لما نحده حدا عم يسأله إنه مش حاذ هيدا الفأس لحتى يساعدك، قال له لا مشغول مشغول بدي خلص. فهذا الشخص شو عم يعمل؟ هو بالنسبة له عم يشتغل عم بيحط بالشجرة، هو هدف حاطه عم يشتغل بهيدي الشجرة مشغول مركز على هدفه. بس تعال فكر بطريقة سليمة، لا انت اليوم اذا هيدا الفأس بس رحت شحذته، هذا الوقت اللي انت اخذته لتشحذ هذا الفأس عوضك عن ساعتين او ثلاثة بالهدى. كل واحد فينا كم شجرة بحياته بده يحطب؟ هل عم يستعمل الفأس المضبوط؟ هل شاحذ الفأس اللي هو عم يشتغل فيه؟ هل منتبه للموضوع؟ فبالتالي هذا الموضوع بيتطلب منا جلسة صفاء مع النفس. وكل الكلام اللي انا عم اقوله اليوم يعني ما رح يكون له أثر بحياة أي شخص فينا إلا ما كان الواحد أول شيء هو بده يعمل هذا الشيء وبده يبلش يشتغل بهذا الموضوع. لأنه أنا يعني ممكن أنا أكون عم أقول كلام نطلع من المسجد ما يكون له أثر. فبالتالي أي شخص بده يفكر بهذا الموضوع بشكل جدي بده يكون هو صادق مع نفسه ويمشي بهذا الموضوع. تفضل. هلا هيدا الموضوع بالذات حنحكي فيه بالنقطة الثالثة، حنوصلها إن شاء الله وحنحكي على نقاط عملية 1 2 3 4 شو المفروض نحن نعمل لحتى نشوف. لأنه المفروض الحطاب يكون عارف هو، لأنه هو مش أول مرة حيكون بحط، فالمفروض أصلا يكون عارف قديش الشجرة مفروض تاخد معه وقت بالوضع الطبيعي، فويراقبها ويراقب نفسه. حنحكي إن شاء الله بالتفصيل بهذا الموضوع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في كتير أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. النبي عليه الصلاة والسلام عم بيوصينا على موضوع الوقت وعلى موضوع الحياة وأنه الإنسان ينتبه. عم بيخبرنا انه نحن اليوم بعمر الشباب بس في هرم جاي بعدين، ونحن هلا بصحه بس في سقم، وفي هلا نحن بغنى في فقر وفراغ بعدين في شغل. فبالتالي بده ينتبه الانسان انه اللي ما رح يقدر يعمله خلال شبابه وما رح يقدر يعمله خلال هرمه، واللي ما رح يقدر يعمله بصحته ما رح يقدر يعمله وقت سقمه. فبالتالي نشدد على موضوع أهمية هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه، قد ايه هو مهم وقد ايه حيكون له أثر إن شاء الله على حياة كل واحد فينا. ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكثير من الآيات بالقرآن الكريم اللي بتدل على ندم الناس بالآخرة على الأوقات اللي مرقت بالدنيا وما كانوا عم يستفيدوا منها. فبالتالي نحن كمان مفروض القرآن يكون جزء من حياتنا، واللي عم يقرأ القرآن وعم تمرق معه هذه الآيات لازم تكون كفيلة بأن تذكره دائما بهالأمور. وأنا يعني عم بحكي هالأمور هي لألي قبل ما تكون لأي شخص فيكم، لأنه اليوم أنا عم بحكي عم سمع نفسي أولا وعم سمع إخواتي ثانيا. النقطة الثانية بموضوع الجلسة اليوم هي الإدارة الناجحة للوقت. لما نحكي عن إدارة ناجحة للوقت في بعض الأمور لازم أنه هي تتاخد بعين الاعتبار. أولا، إدارة الوقت تعني إدارة الذات مثل ما اتفقنا. هي الإنسان الوقت هو عبارة عن حياة الإنسان، فهي نوع من إدارة الفرد نفسه بنفسه. ما فيني أنا إجي أقول لك أنا بدي أدير لك وقتك، كل إنسان هو نفسه بده يدير هذا الموضوع نفسه بنفسه. إدارة الوقت قضية ذاتية لازم تناسب ظروفك وطبيعتك، لأنه بتختلف من شخص لآخر. كل إنسان بتختلف أولوياته، كل إنسان بتختلف قدراته، فبالتالي هذا الموضوع بيختلف من شخص لآخر. ما في شخص يكون ماشي بطريقة معينة وبده الكل يمشي على نفس هذه الطريقة. كل إنسان بيختلف عن التاني بهالأمور. ثلاثة، تغيير العادات القديمة بيتطلب وقت ويحتاج إلى مجهود كبير. واليوم من الأمور اللي عن جد بدها صدق وبدها تعب وبدها مجهود وبدها فكر وبدها رؤية. اليوم أي عادة سيئة اليوم الإنسان موجودة عنده ليغيرها أبدا منا سهلة، بس هي منا مستحيلة بنفس الوقت. فرضا على استعمال التليفون، في كتير من الأشخاص حتى يعني إذا قاعد بمجلس أو قاعد بالشغل أو قاعد بالجامعة صار معود لا شعوريا باللاوعي عنده أنه يمسك التليفون بس يفتحه يرجع يسكر حتى لو ما عمل أي شيء، لأنه هذا صار معود أنه على هذا الشيء. فلازم الإنسان يبلش يشوف شو هي العادات القديمة الموجودة اللي بيغيرها لحتى يكون عم يستفيد من وقته. أربعة، معرفة مدى استفادتك من الوقت. عم نحكي نحن اليوم عن إدارة الوقت. طب بل كل يوم أنا عم دير وقتي بشكل جيد؟ كيف بعرف إذا أنا فعليا عم دير وعم دير وقتي بشكل جيد ولا لا؟ هل أنا بحاجة لأني زبطه ولا لا؟ وين بحاجة أني أنا زبط هذا الموضوع؟ هون بدنا نحكي عن سجل يومي لمدة أسبوع. اليوم حاطي مثال عن شيء خاصه بالشغل. اليوم أنا إذا فتت على شركة جديدة على شركة معينة وبدي أشتغل بمجال شغلي، أول شيء بدي أطلبه أعطوني الهيستوري، التاريخ هذه الديبارتمنت، هذا القسم وتاريخ الشغل كيف كان عم يمشي لحتى أنا أعمل عليه دراسة. لما بعمل أنا عليه دراسة وبشوف وين كانت نقاط القوة وين كانت نقاط الضعف، بعرف أنا كيف بدي حط خطة لحتى أشتغل بهذا المجال. وبالتالي الشغل الأولى أني أنا أكون عم بعمل معه هذا الشيء هي حياتي، لأنه الوقت هو عبارة عن حياتي، فأنا بدي أستثمره بشكل سليم. فقبل ما انا لما بدي اجي مثلا خطط للسنه الجاي او خطط للشهر الجاي او الشهر اللي بعده، اول شيء بدنا نعمل تجربه اسبوع كل انسان يتعهد بينه وبين نفسه يسجل كيف وقته عم بيروح خلال هذا الاسبوع. وهذا الاسبوع بيكون عباره عن مثل مرجع له ليشوف كيف وقته خلال هذا الاسبوع كان عم يمضي، وين كان في خلل بالوقت، وين كان في ضياع للوقت وشو اسبابه، وين في يستثمر بالوقت صح لحتى يبلش يحط خطط. بعد ما بلشنا نحط خطط بعدنا عم نشوف شو أهمية الوقت وليش أنا بدي دير وقته وشو لازم أعمل لحتى أحط أول أجر لبلش. فضروري وبشدد أنه يكون هذا الموضوع مكتوب، لأنه إذا بس قعد الواحد وفكر وما انكتب على ورقة ونشاف الإنسان بينسى وبيتناسى. وإذا فكر بالشغل مرتين يمكن كل مرة بفكر فيها بطريقة مختلفة. فبالتالي ضروري كل واحد يتعهد مع نفسه، أنا في عندي أسبوع بدي سجل هذا الأسبوع كيف عم يمرق من حياتي لشوف. لأنه اليوم إذا أنا عندي 100 حبة رمل بقلب هيدي الساعة عم تنزل وأنا بدي استثمرهم صح، خليني أشوف هالعشرة كيف عم يمرقوا وشو كان صح شو كان غلط شو لازم أعدل لأستفيد بباقي النقاط اللي موجودة. النقطة رقم 3، اللي هي أسباب ضياع الوقت. بدي أسمع من كل شخص بالنسبة لإله شو هي الأمور اللي بتضيع له وقته. شغلة وشغلة من كل شخص إذا بتريده. مين بده يتفضل؟ تفضل. تليفون. تفضل. تأجيل. سوشيال ميديا. عدم تحديد الأهداف. شو كمان؟ تفضل. النوم. جميل. تفضل. الشغل. الأهل والأولاد. تسويف. رفقاء السوء. تفضل. الكسل. الأكل. تشتت. نعم. انشغل بعيوب غيره. جميل جميل ما شاء الله غطيته الأمور كلها. طيب النقطة الأولى اللي اتفقنا عليها من الأول أنه عدم إدراك أهمية وقيمة الشيء بتخليك أنت ما تعرف تستثمره صح. فبالتالي أول نقطة هي ممكن تسبب ضياع وقت بالنسبة لنا هي أنه ما نكون عارفين قيمة هذا الشيء. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. رقم اثنين، لا يوجد هدف واضح. واليوم نحن كمسلمين ما فينا نكون ماشيين بعبثية. بده يكون الإنسان المسلم وخاصة الشباب اللي نحن إن شاء الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرته بالشباب، فبالتالي هيدي مسؤولية كتير كبيرة على عاتقنا. يمكن أنا أصغركم والله أعلم. فالهدف والرؤية الواضحة بالنسبة للشاب المسلم ضروري أنه هي تكون موجودة وواضحة. ليش؟ لأنه إذا مش عارف الإنسان لوين رايح أو مش عارف أو رؤيته فيها ضبابية مش مزبوطة على الطريق بده يضيع وبده يشت كتير، فضروري تكون موجودة. هعطيكم مثل. مرة كان إيجابي، مرة كان سلبي وبعدين تحول لإيجابي بتجربة شخصية معي أنا بالشغل. من سنة ونص تقريبا سنتين كان عندي مشوار على الهند. كان عندي شغل بالهند خاصه بالشركة. كانت أول مشوار لي بروح على الهند. أنا بالنسبة لي كشاب بعده بأول عمره بدي أسافر وروح على الهند، كان شيء كبير بالنسبة لي. كنت ببداياتي. إجا وقت السفر أنا ما مخطط شيء. في معرض نحن بالشغل بدنا نروح نشارك فيه ونتابع أمور الشغل. فأنا خلص في عندنا من 8 إلى 5 في عندنا معرض شغل. قبل المعرض أنا ما خططت ولا حضرت شيء ولا عارف لوين رايح ولا عارف أي شيء. إجا وقت السفر طلعت بهالطيارة ورحت على الهند. أول شيء انصدمت أنه فيك أنه مشوار من المطار للأوتيل كان 3 ساعات. أنا ما حاسب لهم حساب، ما معي خبر فيهم. ليش؟ لأني ما كنت قبل السفرة منتبه لهذا الموضوع. اثنين، محيط الأوتيل ما كان فيه الأمور الضرورية، يعني مثل دكان أو أشياء بدي أنا أشتري منها أغراض ما كان موجود. هلأ أنا لو قبل السفرة انتبهت كنت شفت وين هالقصص موجودة، بس لما رحت ما لقيت هذا الشيء موجود. بدي أعمل سياحة بالبلد، بدي أشوف البلد، ما بعرف معالمها الأساسية، ما بعرف وين المناطق، ما بعرف منطقة اللي أنا فيها شو بقلبها معالم أنا لحتى أروح زورها. فبالتالي خلصت السفرة عبارة كانت عن 5 أيام. حتى موضوع الأكل شو بدي أكل أنا بالأنت، أنا ما كنت حاسب حساب للموضوع لأنه ما كنت فكر بالموضوع. بس لما صرحت لهونيك وصرت بقلب الهند شو بدي أكل أنا، أكل حلال ولا مش حلال، كيف بيذبحوا هون، الأكل شو موجود، لحم دجاج عندهم إشي يعني بالنباتي، موضوع بيخليني واقف مع حالي. طب أنا شو عملت بحالي؟ أنا جيت لهون وأنا ما مخطط أي شيء. المرة الثانية اللي أنا رحت فيها على الهند كنت عارف باللحظة بالثانية أنا شو لازم أعمل وين لازم روح، وشو المطاعم اللي أنا فيها أكل فيها وشو المطاعم اللي ما فيها أكل فيها، شو المعالم اللي أنا بدي روح زورها وشو المعالم اللي أنا بعيدة عني أو ما بدي روح زورها. من بعد 3 سفرات على الهند لحتى قدرت فعليا أقول أنه أنا استفدت من هاي السفرة بكل جوانب وقتي. عارف قد ايه حياخد معي وقت من المطار للأوتيل، حضرت شو لازم أعمل. لأنه لما الإنسان هو نفس الوقت ضلوا نفس الوقت، بس لما أنا محضر حالي لهذا الوقت عارف حالي شو بدي أعمل فيه. بس لما توقع بلحظتها ما رح تقدر تخطط، ما رح تقدر تحضر شو بدك تعمل ولا تركز بهذه الأمور. فبالتالي لما يكون الهدف واضح خلص أنا عارف حالي هلأ رايح على الهند وعارف حالي ما بدي ضيع وقت، بدي استفيد واستثمر من هذا الوقت كله بشكل سليم، رح عارف اشتغل صح. ثلاثة، كثرة النوم. إذا نحن فعليا كل واحد فينا بقلص عدد ساعات نوم وساعة بالنهار بيكسب 7 ساعات بالأسبوع، يلي هو تقريبا يوم عمل، وحسبون على السنة قديش بيطلعوا أكثر من شهر. فتخيلوا أنه اليوم كل شخص فينا السنة بطل 12 شهر، صار 13 ولا 14 شهر، هذا رقم كبير. فبالتالي هاي الساعة اللي باليوم إذا أنا انتبهت لها بعد ما أقول نظمت نهاري كله، عم أقول بس استفادت من ساعة واحدة، زدت ساعة واحدة عن نهاري الطبيعي، زاد لي كذا شهر آخر السنة، اللي هي فعليا ساعة النوم. واليوم نحن أي شخص فينا ما بحاجة لأكثر من 6-7 ساعات نوم، فأي شخص عم بينام بدي أكثر من هيك بكثير، بحجة أنه هو بده يرتاح وبده يفيق يبلش نشيط، فدا يعني بيكون عم بلف ويدور على حاله، لأنه ما بيحق. واللي بيشد على حاله بيقلص الساعات بعد أكثر، لأنه نوم بالوقت اللي أنت مفروض تكون يكون في شيء تاني أهم بهذا الوقت عم ينحط إذا أنت استفدت من هذه الساعة. 4، وسائل التواصل الاجتماعي. كتير وقت بضيع على وسائل التواصل، عم نشيك إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، الله يعفي عنا، كل هول التواصل الاجتماعي بيضيعوا وقت كتير. وهلأ التليفونات كلها بتحسب لك قديش أنت عم تستهلك وقت من أسبوعك على هذه المواقع. فبالتالي كمان كل واحد يفتح تليفونه ويشوف قديش هو فعليا عم يصرف وقت، رح تنصدمه بالأرقام، لأنه أنت دقيقة لا تلقي لها بالا، بس دقيقة عادية عادية تجي آخر النهار بتلاقي حالك ضيع 3-4 ساعات على التليفون. فبالتالي هذه بدها وقفة جدية مع النفس. مجرد أنك تشوف أنه 3 ساعات ولا 4 ساعات عم بيروحوا بالنهار على التليفون، هذه جريمة بحق نفسك، ما لازم هذا الشيء يكون موجود. فضروري ننتبه لهذا الموضوع. 5، عدم ترتيب الأولويات. بموضوع ترتيب الأولويات، أول شيء كل إنسان بيفرق عن الآخر يعني بطبيعته، بقدراته وبتعامله مع الأمور. ففي شخص بالنسبة له وقت الصبح هو أهم وقت بالنسبة له بيكون مركز فيه، في شخص بيكون وقت بالليل هو أهم شيء. فبالتالي أنت لما ترتب أولوياتك بشكل صحيح رح تعرف تحط أهم شيء، أول شيء بالنسبة لك بالأولوية بتحطه بأهم وقت أنت موجود عندك، مش شيء كتير مهم بالنسبة لك بتحطه بوقت أنت بتعرف حالك بتكون فيه أصلا أنت نعسان، أو أنت منك مركز، أو أنت خلص مستوي من الشغل وما بقى قادر تعمل هذا الموضوع. فبالتالي معرفتك لأولوياتك هتخليك تعرف تنظم الأوقات وتحط الأمور بمحل المزبوط، لحتى ما تكون أنت عم بتحط أشياء مهمة بوقت أنت ما هتقدر تنفذ فيه هذه المهمة. 6، البيئة المحيطة، سواء الرفقة، العيلة، المدرسة، الجامعة، الشغل. كتير من الأوقات بضيع وقت بسبب البيئة اللي نحن موجودين فيها. اليوم مش إذا رفقاتي بدون يظهروا ظهرة أنا لازم أظهر معهم كل مرة، أهدافهم غير أهدافه، طريقهم غير طريقه بالأمور اليومية. فبالتالي إذا هو هلأ عنده بالنسبة لأنا أحسن الظن هو منظم وقته، وهلأ هو عنده وقت فراغ حاطه أنه هو يظهر فيه، بس يمكن هذا الوقت إذا هو فراغ بالنسبة لأولهم كمان هو فراغ بالنسبة لأله. أنا عندي أمور أولى بدي حطها، لأنه اليوم أنا إذا بدي حط هذا الوقت بشيء منه مثلا ضمن أولوياتي، أخذ محل من الشيء اللي له أولوية. ومش من الحكمة أنه الإنسان يكون عنده شيء أولوية يعوضه بشيء هو عارف أنه هالشيء منه أولوية بالنسبة لأله. فبالتالي ضروري انتبه من هذا الموضوع. 7، اللي هو التسويف. بكرة، بعد شوي، أسبوع الجاي، شهر الجاي، بيمرق أيام بدون ما ينتبه الواحد. فبالتالي كمان هذا الموضوع بده موقف، بده رجال، بدك توقف تكون رجل تاخد قرار، لأنه التسويف بيكون بتضيع وقت. شخص بده يألف كتاب فيه منفعة للناس، إن شاء الله بعد 2 سنين رح ألفه، طب مش الكتاب منيح فيه منفعة للناس وإن شاء الله تؤجر عليه وحتفيد الناس، ليه بعد 2 سنين؟ بلش هلأ، يمكن بعد 2 سنين تكون مؤلف 3-4 كتب. فالخطوة الأولى جدا مهمة، والإنسان بده يكون صادق مع نفسه مثل ما قلنا، وبده ياخد إجراء صارم بحق نفسه، لأنه النفس يعني بتغلب أوقات، فالواحد بده يكون منتبه لهالأمور. رقم أربعة، بدنا نحكي عن خطوات عملية لازمة لتطوير إدارة الوقت. قبل ما بلش بهذه النقطة، في موضوع جدا مهم اليوم نحكي عن، نحن عم نحكي عن الوقت وإدارة الوقت واستثمار الوقت، وبدنا نشتغل وبدنا كذا. كل ما كل الأمور اللي حنحكي فيها هي حتكون خطوات عملية حنقدر نحن نشتغل فيها، من مبدأ أو من منطلق الأخذ بالأسباب. احنا عم ناخذ بالأسباب، عم نسمع الكلام اللي خاصه بموضوع إدارة الوقت، حنشوف شو هي الخطوات لحتى نشتغل عليها. بس هي موضوع بده يتاخد بعين الاعتبار. احنا اليوم كمسلمين في عنا شيء اسمه البركة. اليوم أنا ساعة أوقات بتمرق على شخص ساعة ما بيعمل فيها شيء بحسها مش مزبوطة، وبوقت آخر بتمرق عليها ساعة بيعمل فيها أعمال يمكن ما عملها بيومين. الله سبحانه وتعالى بارك بهذا الوقت. ومن أسباب البركة اللي هو إنه الإنسان بده يكون دائما عم بيراقب نفسه، البعد عن المعاصي عن الذنوب، يكون الشخص عم بيحاسب نفسه. لأنه أنا شخصيا من تجربة شخصية، كل الأمور اللي أنا عملتها بحياتي كان سببها أو سبب بركتها هو القرآن قولا واحدا بس. فبالتالي ضروري، لأنه إذا أنا لما أنا هلأ برجع لأيام الجامعة لما بلشت وكيف كنت عم بدرس وعم اشتغل بنفس الوقت، كيف أنا عملت هيك. أنا بالجامعة بالبكالوريوس كنت لما خلصت مدرسة، والدتي قالت لي الله يجزيها الخير، يعني احنا لهون هيدي قدرتنا، وصلناك على الجامعة، بدك تدرس الجامعة وتكفي، موضوع عندك انت بدك تتصرف. فأنا كنت مضطر اني اشتغل وادرس بنفس الوقت. فأنا كان شغلي، ومش دوام بارت تايم، كان شغل رسمي، دوام رسمي، كان دوامي 8-5، وجامعتي مجبور فيها ما في غير أوقات 6-9 بالليل. هذا الكلام على مدى 4 سنين، لأنه إذا عم يمشي بهالروتين ما بقدر أخلص دراستي ب3 سنين، دي كان مفروض خلصها ب3 سنين. بس على هالوتيرة كنت مضطر أني أنا خلصها ب4 سنين. بس على مدى 4 سنين، من 8-5 شغل، ومن 6-9 جامعة. بعد الجامعة كون مطفي، بس كان عندي هالساعة برجع فيها على البيت، بقعد مع عائلتي، برجع بفوت بنام. إذا أنا بدي أفكر هذا الشيء اللي أنا عم بعمله، أول شيء شغلي عم بشتغل كشغل وعم بدرس بنفس الوقت ومأمن وقت لعائلتي. بالآخر الأسبوع طب أنا في عندي درس عم بدرسه كل الأسبوع، بده يتعود، بده يندرس، كيف بده يمشي الحال؟ كنت خليهم لآخر الأسبوع، لأنه بنفس النهار ما كنت أدرس. بس شو كنت أعمل؟ كنت بالصف يكون التركيز 100، لأنه اللي أنا مركز عليه بالصف ما حياخد معي وقت كتير لما أروح أدرسه. بس إذا أنا ما ركزت بالصف بدي يصير روح أبعت إيميل للدكتور وأسأل الأشخاص اللي معي بالصف اللي أنا أصلا عم بيجي بس شوفه ونحمل حالي وفل. بالوقت الآخر أشخاص اللي ما كان عندهم شغل أخذ صف الساعة 8، صف الساعة 12، صف الساعة 4، ولو قاد بين الصفوف ضايعة، واللي أخذهم وراء بعضهم بيكون ما عنده أشياء بعد الجامعة. وصلت لمرحلة صار في عندي ضغط. طبعا هولي عم بحكي عن الأمور الدنيوية، كنت الحمد لله متابع بتسميع القرآن ومتابع الشغل على نفسي، لأنه تطوري بالشغل ونجاحي بهذا العمل كان يتطلب مجهود، خاصة أني أنا فدت على الشغل على عمر صغير، كنت أنا أصغر واحد بالشركة كلها وأصغر واحد بالقسم اللي أنا فيه. فبالتالي كان يتطلب مني شغل أضعاف، وطالما أنا عملته لهالشغل بدليل أنه أنا وصلت للي وصلت له، فأي شخص فيه يعمله، أي شخص فيه يعمله. أنا لما فتت على الشركة عملوا لي امتحان على الإكسل، البرنامج اللي على الكمبيوتر، مش الحال نجحت فيه. الشاب اللي عمل لي الامتحان من بعد ما أنا فتت على الشركة بسنة سنتين، صرت أنا أعمل دورات بهذا البرنامج للشركة، ومنه الشخص اللي عمل لي الامتحان. ليش؟ لأنه أنا لما فتت على الشركة وشفت أنه هذا البرنامج مهم بالشغل، عرفت قيمة هذا البرنامج وأثره على الشغل، رحت أخذ دورات برات الشغل وجيت طبقتهم، لقيت نتيجة مزبوطة، بلشت أعطي فيها دورات. ليش؟ لأنه اليوم الشيء اللي أنا نفعني بفطرتنا السليمة نحن ومن الأمور اللي كان لازم يكون موجودة عنا والهم اللي يكون لازم موجود عنا كيف نحن نخدم الأمة بشتى الصعد. كل إنسان بالشيء اللي هو بيتميز فيه بالشيء اللي هو مختص فيه كيف فيه يفيد الأمة بهذا الموضوع. فأنا جيت أدركت أهمية هذا الموضوع، رحت تعلمته بشكل سليم، أتقنته، طبقته، جاب نتيجة، بلشت أعمل فيه دورات للأشخاص اللي معنا بالشركة. فهلا هذا الشخص اللي هو عمل الامتحان أول ما فتت أنا على الشركة، إذا بده شيء بهذا البرنامج صار يحكيني يسألني، مع أنه هو كان يقدر كان فيه يعمل الشيء اللي أنا عملته. هو ما أخذ القرار وما انتبه لأهمية هذا الموضوع وما قرر أنه يشتغل، أو يمكن يكون قرر بس ما تابع نفسه حسب الأسباب. فضروري ننتبه لهول الأمور. ونقطة تانية بدي أذكرها، نحن بيروت دعوة، بلشنا بيروت دعوة بال 2017 ببيروت. كان عبارة أول شيء كان هو عبارة عن نهار واحد، كان في يوم اسمه يوم الدعوة العالمي مع منظمة اسمها أيارا بإنجلترا. فقررنا مع المنتدى التعريف بالإسلام أنه نشارك بهذا النهار، وتواصلنا معهم، وكان في نهار هو نهار الدعوة. كان عبارة الموضوع هذا النهار كان عبارة عن أنه هل الحياة مجرد لعبة، ونقاش مع الناس بشارع الحمراء. بلشنا إعلانات على السوشيال ميديا ونستقطب عالم ونعبئ استمارات وعملنا اجتماعات، وصل تقريبا عدد حدود 70 أو 80 شاب وصبية بدهم يشاركوا بهذا النهار. عملنا له الدورات اللازمة من مهارات تواصل، من إدارة مشاعر، من المواضيع خاصة بالموضوع بحد ذاته، ونزلنا على الشارع. خلصنا هذا الموضوع بالجلسة التقييمية لهذا الموضوع. في كلمة هذه أنا ما بنساها يعني كلمة بتذكر بيروت دعوة بتذكر هذه الكلمة. لما كنا تقريبا 4-5 أشخاص عم نشتغل بإدارة هذا المشروع، الشباب اللي كانوا معنا اللي احنا فعليا كنا ما بنعرفهم، فتحنا استمارات، عبوا، اجوا، تعرفنا عليهم، عملنا دورات مع بعض ونزلنا على الشارع. لما خلص هذا العمل قالوا لنا ما تتركونا. شو يعني؟ كانوا احنا كنا نازلين نهار وفالين، حققنا الهدف وفالين. لما شفنا الاثر الايجابي اللي صار على بالشارع وعلى علينا نحن كاشخاص قبل ما يكون على اشخاص ثانيين، كان اثر جدا كبير. فبوقت قررنا نبلش بيروت دعوة رسميا، وعملنا فريق واشتغلنا على مدى 3 سنين، وعملنا محاضرات ودورات وكل هالأمور. الشاهد بالموضوع بعد هالثلاث سنين صارت الأزمة وصارت الثورة، واضطرينا أن نوقف لفترة معينة. ومن بعد هذه الفترة كمان في كتير من الشباب سافروا، وكتير من الشباب بطلوا موجودين وبطلوا قادرين يشتغلوا بهذا العمل. فالنقطة اللي بدي أقولها، كان العمل اللي انعمل بثلاث سنين فعليا كان كليتنا كنا عم نشتغل، وكليتنا كنا عم ندرس، كليتنا عنا عيال، وكليتنا بندار ونتسلى ونلعب فوتبول وبنعمل امور بنحبها. بس كيف صرنا نحن ننظم وقتنا لنشتغل بهذا المشروع؟ كان اجتماعنا الاسبوعي الثابت نهار الاحد الساعه 7 الصبح. ما كنا نقفي اسبوع، واللي كان يتاخر على الاجتماع كان يدفع 1,000 أو 5,000، ماني مذكر. فكنا كل أسبوع نهار الأحد من الساعة 7 للـ10 أو 11 تقريبا يكون عندنا اجتماع لبيروت دعوة. بسبب بس هيدا الوقت قدرنا نعمل خطة اشتغلنا عليها على مدى 3 سنين، ومرق معنا فوق 1,000 مشترك خلال هول 3 سنين بهذا البرنامج. وعملنا محاضرات وعملنا دورات وعملنا ورشات عمل، ونزلنا على الطريق فوق 12 مرة، وحكينا مع الناس بحملة كبيرة. يعني نزلنا بحملة وطبعين أشياء، وكان عندنا محطات بقلب شارع الحمراء حاطين كتب من الإسلامية ومصاحف بكذا لغة. والحمد لله على مدى هول الثلاث سنين بالطريق أسلم معنا بحدود 5 أشخاص على ما أذكر، لأنه كنا لما ننزل كان يكون معنا أشخاص مختصين بالمجال، فأي شيء يكون بده نقاش يكون في شخص مختص هو عم يحكي. فالنقطة الأساسية أنه بهذا الوقت اللي إحنا خصصناه اللي هو نهار أحد من الساعة 7 للـ11 أو 12 حسب شو كان موضوع الاجتماع، بهذا الوقت درنا نخطط لهالعمل على مدى 3 سنين اللي كان بالمرحلة الأولى كان له أثر إيجابي على حياتنا نحن الشخصية. وأنا شخصيا من الأمور اللي فادتني جدا جدا جدا جدا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي هي المهارات اللي تعلمتها من خلال العمل الجماعي اللي كان عم بيصير بهذا المشروع. لأنه اليوم أنا بمطرح من المطارح بحياتي أنا ما كنت أعرف أحكي قدام الناس، حرفيا ما كان عندي الجرأة أن أوقف أحكي قدام أشخاص. لما بلشنا شغل بهذا المشروع وصلنا لمحل طب أنا في معي فريق بدي أحكي، بدي أحفز الشباب، بدي أشتغل أنا وياهم، وكلنا أصلا مفروض يكون عندنا أشخاص نحن عم نشتغل عليهم، سواء تلاميذ قرآن، سواء تلاميذ بحلقة معينة، سواء إخوات لألنا، سواء أصحاب. فبالتالي كنت مجبور أني أنا أكون بهذا المحل لحتى أكون عم بعمل الماكسيموم تبعي لحتى أكون عم فيد الأشخاص. وكان هالشيء أثره الأساس الأول علي أنا شخصيا، لأنه لما هذا الشيء، لما تملكت هول المهارات من خلال هالعمل، يعني إدارة الوقت أنا ما كنت أعرف دير وقتي، انجبرت، يعني ما حد إجا حدا قال لي هذا موضوع إدارة الوقت وهيك لازم تعمل وهيك لازم تساوي، انجبرت أنه أنا أكون عم دير هذا الوقت لأنه ما كان عندي خيار تاني. إذا ما عم بشتغل ما حقدر أدفع للجامعة، وإذا ما تعلمت وقفت. فكنت مجبور أنا أني أشتغل على هذا الوقت على بهالطريقة، كنت مجبور. فبالتالي اليوم أنا عم بنقل لكم تجربة شخصية كرمال أي شخص يدارك هالموضوع، إذا هو لا يقدر يكون عم يستفيد الماكسيموم من أوقاته ومن حياته. فما ما تستخفوا بأي ساعة بأي عمل أنتم ممكن تعملوه على المدى الطويل، بيكون له آثار كتير كبيرة إن شاء الله. بس مع الوعي الواضح، مع الوعي السليم والفكرة الواضحة والرؤية الواضحة بالنسبة لحياة الشاب المسلم. أحكي هلأ عن الخطوات عملية نحن إن شاء الله نتبعها لحتى نمشي بهذا الموضوع. النقطة الأولى، بده يكون في نية صادقة، لأنه اليوم الإنسان إذا ما كان صادق مع نفسه، صادق مع ربه، بكون عم يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فالإنسان إذا ما كان صادق مع نفسه بكون عم يضحك على حاله. فبالتالي ضروري الإنسان يكون أول شيء هلأ بعد ما يخلص المجلس أو بعد ما تخلص الدورة، كل إنسان يقعد مع نفسه يرجع يفكر بالأمور اللي كنا عم نحكي فيها، يشوف حاله وين بهالقصص اللي عم نحكي نحن عنها، كيف بده يتحرك، كيف بده، شو بده يعمل، وينوي إنه هو بده هذا الموضوع، بده كل دقيقة من وقته تكون في طاعة الله بخدمة المسلمين. فأول نقطة هي النية الصادقة. تاني نقطة، حدد أهدافك واكتبها، وحطوا لي تحت اكتبها خمس خطوط. مثل ما قلت سابقا، الإنسان إذا اليوم أنا بدي أفكر بهدف بشيء معين، أوكي طلع معي هدف، إذا فكرت فيه هو ذاته بعد شوي أو بعد نهار أو بعد كم يوم هتختلف معي الصيغة وهيختلف معي التفاصيل. فبالتالي الإنسان لما بده يحدد أهدافه، وهي أشدد عليها كتير، يكتبها، ضروري انه هو يكتبها. ليش؟ ويحطها بمحل بيشوفه دائما، فوق تخته، على مكتبه، على باب اوضته. تفضل تدو مايكروسوفت. هلا احكي لك انا شخصيا كيف كنت اكتب اهدافي واعمالي اليوميه. مرقت 4-5 برامج. رقم 3، رتب اولوياتك. ليش؟ لحتى ما تكون عم تضيع وقت ثمين بشيء منه أولوية، واللي هو فعليا حتكون أنت عم بتضيع من حياتك وعم بتضيع من شغلك على نفسك ومن تأثيرك ومن بصمتك بهذه الحياة. وفي بترتيب الأولويات في نموذج بينعمل بالبزنس اللي هو لا في هيك مثل تشارت بيكون محطوط بقلبه شو هي الأعمال الضرورية، شو هي الأعمال المستعجلة، شو هي الأعمال الغير ضرورية والأعمال الغير مستعجلة. فأنت في عندك شيء ضروري مستعجل، في عندك ضروري غير مستعجل، في عندك غير ضروري بس مستعجل، وعندك غير ضروري مش مستعجل. لما ترتب أنت أعمالك على هالأمور تعرف بشو تبلش. لأنه أنا اليوم بمشروع للمهندسين، بمشروع في بلش بالسقف، بحط العواميد. أنا ماني مهندس بس عم بحكي كمثل، في حط السقف إذا ما في عواميد. فهل المهندس بيكون عنده حكمة وبيكون عنده تفكير سليم إذا بده يجي يبلش بالسقف قبل ما يحط العواميد؟ ما رح تزبط معه. فبالتالي لما أنا أعرف رتب الأولويات تعولي، وأعرف شو منا الضروري وشو منا المستعجل، عم بحكي على صعيد يومي كمان، مش بس على صعيد رتبت أولوياتي بالحياة، على صعيد يومي عم نحكي كمان، رتبت اليوم أنا شو القصص الأولوية بالنسبة لي، رح أعرف كيف بدي وظف الوقت المني الأهم بالنسبة لي اللي أنا بكون فيه بذروة نشاطي وبذروة انتاجيتي بحط فيه الشيء اللي هو بأولى أولوياتي. رقم 4، تقسيم الخطة إلى مراحل. أنا عندي هدف بعد 3 أشهر بدي أعمل شهادة خاصة بالإكسل بالكمبيوتر. طيب هيدي الشهادة بتتطلب دراسة على مدى 4 أسابيع أو 6 أسابيع، كل أسبوع فيها هالمادة وهالمادة وهالمادة، بدها هالقد وقت وهالقد وقت. كتير ضروري أنه حرجع شدد على موضوع الكتابة جدا جدا جدا. لما كنت أنا شخصيا أنا تعلمت موضوع الكتابة هالأمور ببيروت دعوة، لأنه لما كان عندنا هالوقت الضيق، إذا بدي قارن الوقت اللي نحط ببيروت دعوة مقارنة مع الأعمال اللي طلعت، كان وقت ضيق طلع مقابله أعمال بفضل الله والحمد لله جدا كبيرة وضخمة فينا نقول عنها. فأنا لما كنت أقعد مع حالي أنه من بعد كل نشاط أو من بعد كل دورة أو من بعد كل سنة تقييم كنا نقعد في عمل جبار بفضل الله سبحانه وتعالى نعمل. طب كيف؟ موضوع البركة موضوع مش مسلمات، لأنه كنا عم نشتغل نحن بأمور دعوية وهدفنا كان بفضل الله مرضاة الله وخدمة المسلمين وتذكير أنفسنا بهذا الموضوع. فكان أول شيء الهدف كان سامي، وكان الفريق الحمد لله يعني واعي لهالمواضيع. بس بنفس الوقت كان في مهارات عم تمارس بشكل يومي كانت هي إلى سبب كتير كبير بالنتيجة اللي طلعت. بلشت أكتب أنا خططي أو الأهداف أو المهمات اللي عندي إياها لأسبوع معين على ورقة وقلم عادي. بعدين زقت خلاص، كل شوي قعد أكتب. وأول ما بلشت كتابي كنت ما أعرف شو أكتب، فصرت أكتب حتى صغائر الأمور اللي هي حتى يمكن ما بدي روح جيب بدي أنزل على الدكان يجيب ربطة خبز كنت أكتبها. ليش؟ شو الفكرة؟ لعود حالي على موضوع الكتابة. يمكن هيدي المهمة يمكن ما لها أهمية بالنسبة لي، بس إذا أنا تعودت على موضوع الكتابة وكتابة الأمور الصغيرة ما رح يفوتني شيء إن شاء الله. فموضوع كتابة الأمور كتير مهم. فبلشت أول شيء أكتب على ورقة وقلم، بعدين زهقت جيت عملت إكسل شيت على الكمبيوتر، قسمت فيها النهار، حطيت من هالساعة لساعة، ثبتت الأمور الثابتة يعني أنا عندي شغل من هالوقت لهالوقت، عندي جامعة من هالوقت لهالوقت، وشفت باقي الوقت أنا شو عندي فيه وصرت أكتب. بعد فترة زهقت، صرت أكتبهم على النوتس على التليفون وأكبس عليها كبسة التيك لحتى تحط لي شخ هيك تشحط السطر كله بين هالمهمة خلصت. حس أنا والله فخور بنفسي، ويمكن هي تكون مهمة عادية جدا، بس شو كان الفكرة وشو كنت عم حاول قد ما فيي أجبر حالي وعود حالي أنه أكتب. وإضافة على هذا الموضوع استغليتها موضوع الكتابة بهدف تاني بشغلة. أنا مدير مشتريات بشركة عبيد، وشغلي كله مع أشخاص برات لبنان وأغلبهم بلاد أجنبية، فأنا مجبور لغة الإنجليزية تكون على أكمل ما يكون، لأنه اليوم أنا بشغلي في عندي مفاوضات على عقود وعندي نقاشات بشغل. فأنا إذا كانت لغتي الإنجليزية ضعيفة مشكلة، ما بقدر اتفاوض بشكل سليم. فمن اهم الامور اللي ساعدتني على اني اطور لغتي الانجليزيه اني قررت انه القصص اللي عم بكتبها يوميا بدي اكتبها بالانجليزي. كنت عم بكتبها بالعربي، لا اسهل لي، الانسان دائما يفتش على راحته. جبرت حالي اكتبها بالانجليزي. اكتبها بالانجليزي يعني انا بدي افكر بالانجليزي لحتى تطلع معي الفكره، اكتبها على الورقه بالانجليزي. وحتى بالجامعه وبالمدرسه ما كنا نحكي بأمور باللغة الإنجليزية بالأمور اليومية اللي عم نشتغل فيها على الأرض، فبالتالي كان لها كمان أثر كتير كبير على اللغة الإنجليزية بسبب موضوع الكتابة. كان ممكن أنا حط وقت بهالوقت أنا بدي أشتغل على اللغة الإنجليزية بواحد اثنين ثلاثة، بس أنا كان عندي شيء موجود أنا عم بشتغل عليه، زدت عليه هيدي الجزئية أنه أنا بدل ما أكتب هول المهام باللغة العربية صرت أكتبهم باللغة الإنجليزية. أول فترة عانيت كتير وبطل بدي أكتب وارجع اكتب بالعربي، ارجع حاول. بس مع الوقت صرت اذا مثلا كنت اكتب 5 مهمات غلبت فيهم كلهم ارجع عيدهم، بعد فتره صرت اكتب 10 مهمات حاسس الجمله انا سليمه ما فيها غلط، صرت تحس حالي مبسوط من نفسي وبدون ما انتبه لانه الوقت عم يمرق. فبالتالي كل ما انت استثمرته صح كل ما اعطاك انتاجيه اكبر. ونحن بال24 ساعه بالنهار فينا نعمل العمايل، فينا نعمل العمايل، بس بوجهة صح، برؤية صح، بتخطيط سليم، متابعة سليمة. فلما أقسم الخطة على مراحل، تخيلوا معي هلأ بذهنكم، نحن اليوم الجمعة، تخيلوا بداية الأسبوع نهار التنين، كل واحد براسه نهار التنين بالنسبة له كيف حيكون، واكتبوه على الورقة. ليش؟ اكتبوه على الورقة وتطلعوا على الورقة، شوفوا النهار قدامكم، طلعوا انتم من نفسكم، طلعوا على نهار التنين، هيدا نهار كيف، شو في بقلبه، شو عم بعمل، شو عندي قصص ثابتة ثبتوها، وباقي الوقت وين عم بيروح، قدي عم نام بالأسبوع، قدي عم نام بالنهار، قدي عم بيروح من وقت بدون ما انتبه. بالمواصلات اللي بالسيارة ولا على الموتسيك ولا مشي ولا مواصلات عام، قدي عم بيروح وقت. هو اللي حبات رمل عم يمرقوا من الساعة، من الحياة تاعيتنا، مش فيني استفيد منهم بهذا الوقت؟ فيني اسمع محاضرة، فيني اقرأ كتاب، فيني راجع قرآن، فيني ادرس، هل عم نستفيد منهم؟ انا بتذكر ايام الجامعة، ما كان اول الجامعة، اول ما بلشت الجامعة كنت اشتغل وادرس بنفس الوقت، وما كان معي موتسيك، فكنت روح من البيت لشغلي الصبح مشي، وارجع من شغلي لجامعتي مشي، ومن جامعتي لبيتي مشي، يعني منهم كتير بعاد عن بعضهم، بس كان ياخد معي نص ساعة، تلت ساعة، تلت ساعة المشوار. وبوقتها كان عنا همة أكبر على مراجعة قرآن، الله يعفي عنا، فكان المشوار من الشغل من البيت للشغل جزء ونص مراجعة، من الشغل للبيت للجامعة، وضروري موضوع جدا مهم الواحد يفصل بين الأمور، لأنه اليوم أنا لو ظاهر من الشغل وتفكيري بعده بالشغل، ما حأعرف راجع قرآن على الطريق، ما حأعرف روح على الجامعة بشكل سليم وركز بالصف بشكل سليم. فضروري الإنسان يفصل بين الأمور اللي هو عم يعملها. كنت خلص شغلة من شغلي لجامعتي تلت ساعة راجع فيها جزء، خلص جامعة، تخيلوا المجهود والتعب خلال النهار، خلص جامعتي الساعة 9 بالليل، يعني عيوني عم بيسكروا يكونوا لحالهم، ياما أيام بالصف حرفيا الدكتور يعيط لي لأنه شافني عم بخفى. خلص جامعة بدي أرجع مشي على البيت، كمان راجع جزء، وبين الصفوف بالجامعة صف ساعة ونص، بس ما في دكتور كان يعطي ساعة ونص، فكان يخلص الصف قبل بربع ساعة، والدكتور اللي بعده يبلش بعد الصف بربع ساعة، فهي نص ساعة كنت أحفظ فيها جديد. هول الأوقات أنا ما كنت منتبه له، بس لأنه كان عندي القرآن أولوية، وما كنت ما كان عندي بالنهار الوقت البديل أني أنا أحط فيها موضوع القرآن والمراجعة، فكنت مضطر أني أستثمر من هذا الوقت. والموضوع منه صعب طالما أنا قدرت أعمله، في أي وقت يعمله، وأنا بعدني أنا قدام بعد أشخاص تانيين هالقد. فبالتالي ضروري يكون يومك مقسم وشايفه يوميا كيف عم يمرق نهارك، لتعرف تستثمره كله بشكل سليم. رقم 5، التزام بالمواعيد. أول شيء ما ينبغي على مسلم أنه يكون عاطي موعد أو حدا أخذ منه موعد وما يكون ملتزم فيه، ما بيصير. 2، التزامك بالمواعيد بيخليك ما تسوف وتشت عن الوجهة الصحيحة، وبيخليك ما تضيع وقت. فقد ما فينا الواحد يلتزم بالمواعيد اللي بتكون موجودة عنده. 6، تتعلم تقول لا. لا لشو؟ لكل شيء ممكن يزيحك عن الخط اللي انت ماشي فيه. اتفقنا انه نحن كل واحد فينا اهدافه مختلفة عن التاني، وكل واحد منظم وقته بطريقة مختلفة عن التاني، فما ضروري اليوم اذا انت الوقت بالنسبة لك او بالنسبة لرفقاتك بدون يظهروا بهذا الوقت، او بدون يعملوا مشروع بهالوقت، بدون يلعبوا فوتبول بهالوقت، اذا بلاحظتها وانت عندك درس، عندك شيء ضمن اولوياتك، ما تتنازل عنه، لانه ما في اللي رايح معه ما رايح يفيدوك بهذا الموضوع، انت رح تسأل عن هذا الوقت، هن حيسألوا عن وقتهم. وكثير من الأوقات بيكون في أشخاص، يعني سبحان الله، للأسف بالمجتمع اللي احنا موجودين فيه، سواء بالمدرسة بالجامعة، بتلاقي أشخاص سبحان الله كأنه بس عمالهم يضيعوا وقت العالم. فضروري واحد يكون منتبه لهذا الموضوع. ما كل شيء انت فيك، ما فيك تمشي مع اللي ماشي، ما ينبغي هذا الموضوع. أنت عندك خطة، عندك أهداف بدك تمشي عليها، في شيء يتناسب مع المشروع، مع مع مع خطتك، يتناسب مع هدفك، يتناسب مع الطريق اللي أنت ماشي عليه، كان به. ما يتناسب لا، أنا بعتذر، أنا حأسأل عن هذا الوقت مش أنت. وبنفس الوقت مش يعني إذا أنا عم نظم وقتي وعم بشتغل وحاطط أهداف وحاطط خطة يعني أنا ما عندي وقت لأتسلى وأظهر وانبسط وشوف رفقاتي، لا لا لا أبدا. ما واحدة من أهم الأمور اللي من نتيجة إدارة الوقت تعمل لك توازن بحياتك، توازن بعملك، بدينك، بعلاقاتك الاجتماعية، بالرياضة، بكل شيء. فضروري أنه يكون أنه ما تسمح لهالأمور أنه هي تضيع وقت. 7، المتابعة والمراقبة والمقارنة. مثل ما قلنا نحن اليوم، الإنسان قد ما اشتغل على نفسه وقد ما شد على حاله توصل لمراحل الهمة بتفتر، وهذا شيء طبيعي. فضروري الشخص أول شيء ما يكون في عنده يأس من هذا الموضوع. طالما نحن متفقين أول شيء على النية الصادقة وعلى كل الأمور، وبدنا نوظف كل عمرنا وكل أوقاتنا لمرضات الله سبحانه وتعالى ولخدمة الدين وخدمة الإسلام وخدمة الأمة، فبالتالي ما لازم يكون في عنا يأس إذا فترت همتنا، بل المفروض نكون واعيين لهذا الموضوع ونعرف كيف نحن نتصرف نحن بهذا الموضوع. فأنا متابعتي لنفسي على الخطط اللي أنا عم بعملها بتبين لي جوانب كتيرة، والمقارنة اللي بقصد فيها إنك تقارن بالخطة الفعلية اللي أنت حطيتها فعلا وبين أرض الواقع شو كان عم بيصير. اليوم نحن بالبزنس بالشغل عنا مخازن عم نخزن بقلب بضاعة لنعمل إنتاج ونصدر بضاعة. أي صنف أنا بدي أشتريه لجيبه من بلد برا، سواء من الهند ولا من الصين ولا من فيتنام، بدي بحدود الشهرين، شهرين وشوي. فبالتالي أنا في عندي مخازن وعندي خط إنتاج. فأول شيء بدي أعرف قديش أنا لازم أطلب بضاعة، قديش أنا بدي أطلب بضاعة حطها بمخازنة لتلبي لي طلبات اللي أنا بدي أعمل لهم إنتاج وصدرهم. لأنه إذا أنا كان عندي الكمية غلط ما رح أنتج الكمية المضبوطة، رح أتأخر بمواعيد التسليم للزبائن. إذا عندي الكمية زايدة رح تكون عم تاخد محل بالمخزن، مكلفني مصاري، ويمكن البضاعة تنتزع ماني حاسب لها حساب. وفي شيء نحن بنعمله بالشغل بموضوع إدارة المخازن، أنه دايما دايما دايما أنا حاطت خطة، حاطت تنبؤات فوركاستينج لهاي البضاعة قد بدي أشتري منها، ودايما في عندي شيء اسمه مقارنة الفوركاست اللي أنا متنبأه اللي أنا متوقعه مع الحالة، الفوركاستد مع الأكتشول، كل شهر متابعة. ليش؟ لأنه بأي شهر لقيت أنا في ديفيشن عن في عم زيح عن الخط الأساسي، عم زيح عن الكميات اللي مفروض تكون موجودة بهذا المخزن، دغري بعمل إشعار أنه يا جماعة انتبهوا، يا أما لازم زيد يا أما لازم نقص، لأنه أنا حاطت هالقد مفروض يكون بلش يزيح. لحتى أدارك نفسي بدي تكون عم قارن هالشي دايما. ما في يكون حاطط خطة على سنة اجي قارنة اخر السنة وخبصت الدنيا كل السنة. حاطط خطة على سنة كل شهر انا عم قارنه، حاطط خطة على شهر كل اسبوع عم رقبه، حاطط خطة يومية اخر اليوم بدي اشوف شو عملت. فضروري المقارنة بين اللي نحط على الورق، وبشدد وبعيد وبذكر ينحط على الورق وينكتب، قارن بين اللي نحط على الورق وينكتب. بسم الله. وإضافة على هذا الموضوع يتاخد بعين الاعتبار أنه مش إذا أنا حطيت خطة بلشت أكتب هالأمور وبلشت أعمل هالقصص أنا امتلكت هيدي المهارة، أو خلص أنا من أول محاولة رح أمشي فيها ورح تمشي الحال. أبدا، تغيير العادات والتعود على عادات جديدة بده مجهود وبده صبر. وطالما النية سليمة والهدف لله سبحانه وتعالى ولمرضات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى رح يوفقنا لهذا الموضوع ورح يبارك لنا بهذا الوقت. بس ضروري مثل ما قلت ما نيأس إذا أنا بلشت بالتخطيط وفجأة لقيت حالي ما عم بعمل مثل اللي على الورق، بغير. لأنه من أهم الأمور لازم تكون بصفات الخطة أو بخصائص الخطة اللي عم حطها بدها تكون مرنة، وبنفس الوقت بدي أطمح للماكسيموم. اليوم أنا عندي امتحان إنجليش إذا أنا حاطط خطة أنه أنا بدي أجيب 10 من 20 بدي أنجح، رح أدرس له ساعة قبل الامتحان. إذا أنا بدي أجيب 20 من 20 رح بلش قبل بأسبوع درس. ليه عم أقول هذا الموضوع؟ نحن بشر ونخطئ وبتفتر همتنا. إذا أنا درست لجيب 10 من 20 وقصرت ورح أقصر لأني بشر، صرت 9 سقطت. بينما إذا أنا حاطت هدف 20 من 20 وقصرت بالدراسة ورح أقصر، أخذت 19، أخذت 18، بعدني وين؟ بعدني بالمستوى العالي. فضروري لما نحط خطة لإدارة وقتنا، حطوا الماكسيموم اللي أنتوا فيكم تعملوه، وبنفس الوقت بتكون تكونوا واعيين أنه في أمور بتكون تكونوا مرنين فيها، تغيروا فيها، تعدلوا فيها حسب الحاجة، حسب شو بيطرق طارق على الخطة اللي حاطينها. وهي أمور بدها وعي وبدها تركيز وبدها عدم يأس وثقة بالله سبحانه وتعالى وثقة بالهدف اللي حاطينه، وأنه الله سبحانه وتعالى حيبارك، لأنه الهدف نحن ما عم نعمل شيء لألنا، لله سبحانه وتعالى ولخدمة الدين، والله سبحانه وتعالى ببارك. رقم 8، مثل ما قلنا، قلص من استعمال الهاتف. كتير التليفون بضيع وقت، جدا جدا جدا بضيع وقت. من الأمور اللي أنا كانت تضيع لي وقت بالتليفون، مش إني كون عم بفتح عم شيك سوشيال ميديا أو شيء، أنا بشغلة في كم هائل من الأشخاص بتواصل معهم يوميا بالشغل، سواء بلبنان وبرات لبنان. فأول ما بلشت شغل صرت خلص شغلة يضل التليفون يرن للساعة 10 بالليل، ويضل يوصلني مسجات على التليفون للساعة 10 بالليل، لأنه الأشخاص اللي بشتغل معهم ببلاد برا وقت مختلف، فبكون أنا فليت من شغلي هني بلشوا شغل. فكان هالشي أول شيء يسبب لي تشتت، تليفوني كل وقت عم برن، حتى لو حطيته سايلنت، مجرد ما شفت أنه في حدا عم بدق على التليفون تشتتت. فمن أهم الأمور اللي عملتها لحتى أفصل هذا الموضوع، طلبت من الشركة، أنا ما على تليفوني الشخصي أنا ما فيه أشتغل، تليفون للشغل وخط خاص للشغل. صرت اللحظة اللي أنا بظهر فيها من المكتب تليفون الشغل ما بشوفه. ليش؟ لأنه مجرد أني شفته رح أتشتت، إلا طبعا إذا عارف عندي شيء أنا بعد الشغل مضطر أني أحكيه أو مضطر أني أخلصه. فأني أفصل بين الأمور كتير مهم، لأنه بيصير فيه تشتت بهالأمور، والتشتت بيخليك حتى لو أنت عندك عمل بدك تعمله، أنت ومشتت بتعمله بس بتضيع وقت وما بتوصل لنتيجة مضبوطة مثل ما أنت بدك. بينما إذا يعني ما حقلك أنه إذا رن تليفوني أنا وبرات الهدى ما رح أعرف أعمل شيء تاني، حكون عم بعمل شيء بس رح أتشتت، رح يضيع مني وقت، رح تاخد معي وقت مهمة أكتر، وما رح أوصل مثل ما كان لازم أنا أوصل. فضروري كمان الفصل بهذا بأمور اللي ما خصها ببعضها، اللي أنت عم تنتقل من فترة لفترة بنهارك من شيء لشيء، إذا الشيء اللي قبل مأثر على الشيء اللي بعد ما رح تعرف تعمل الخطوة التانية بشكل سليم. النتيجة اليوم إذا نحن اشتغلنا بهالأمور اللي عم نحكي فيها، وهول اللي أنا أمور اللي عم بقلكن إياها هني أمور أنا شخصيا كنت اشتغل عليها، وهي من تجربة شخصية أنا عم بنقلها لحتى تستفيدوا من الشيء اللي أنا بوقت كنت مجبور أني أعمل هالشيء لحتى أوصل للأشياء اللي حاططها. وما حدا أجا خبرني هالأمور، لو أنا حدا كان مخبرني هالأمور كان وفر علي وقت. فالشيء اللي أنا وصلت له أنا عم بنقل تجربة شخصية صارت معي، كيف كنت عم أتعامل مع هالأمور. وقد ما الإنسان نظم وقته وقد ما اشتغل بهالأمور رح يضل في وقت فاضي، رح يضل في وقت فراغ، رح يضل في وقت فعليا ما عندك شيء تعمل. وتذكروني لما تبلشوا تنظموا أموركم وتشوفوا أيامكم وتبلشوا تشتغلوا وتعملوا إنتاجية كبيرة، بتطلعوا أنتوا بعد في وقت، بعد في وقت فيك فين تعمل أشياء تانية. فهيدي عن تجربة شخصية أنا عم بنقلها. شو نتيجة هالأمور كلها اللي أنا حكيتها ولوين رح توصلنا؟ أول شيء رح تتخلص من السترس ومن الضغط، وعندي درس كتير ومني ملحق وما عندي وقت وبدي أعمل هيك وبدي أسوي هيك وبدي أشتغل وبدي أطور حالي هون وبدي أطور حالي هون، وعم بضغط حالي وعم شتت حالي. لما نظم وقتي بشكل سليم ونشتغل على الأمور اللي مرقت رح أتخلص من هذا الضغط، رح أتخلص منه ورح أتحكم فيه، لأنه رح يضل في أمور تطرق طارئة تسبب لي سترس تسبب لي ضغط، بس رح أكون عارف كيف أتحكم فيها وكيف أتعامل معها. رقم 2، رح تزيد لي إنتاجيتي من خلال الاستفادة الأكثر، يعني استفادة أكبر من هالوقت، لأنه اليوم أنا نهاري عبارة عن 24 ساعة وأنت نهارك عن 24 ساعة وأنت نهارك 24 ساعة، بس استفادة كل واحد فينا من الوقت تختلف من شخص لآخر، إنتاجيته بنهار تختلف من شخص لآخر حسب كيف عم يستثمره، كيف عم يشتغل على حاله، كيف عم يطور من مهاراته ومن قدراته. رقم أربعة رح تخليني دايما انتبه لأولوياتي، اللي هي السؤال الأول، إذا أنا ضل عندي بعد 6 أشهر بالحياة شو بدي أعمل، شو هي القصص الأولوية اللي أنا بدي أشتغل عليها. فشغلي بهذا الموضوع رح يوصلني أني أنا دايما أولوياتي وأهدافي قدامي، بأي لحظة أنا بحس أنه أنا عم شت عن الهدف، عم شت عن الطريق اللي أنا ماشي عليه، انتبه له، ما أسمح أني ضل بعيد عن هذا الشيء. رقم خمسة، وإن شاء الله رح تخليني حقق الأهداف اللي أنا حطيت أني أوصلها بفعالية، لأنه اليوم إذا أنا حطيت بدي أخذ شهادة معينة أو أتعلم مهارة معينة، أنا فيي أتعلم مهارة بشهر، فيي تأخذ معي سنة، مش يعني إذا تعلمتها بسنة يعني أنا وصلت، يعني أنا خلق وعملت شيء منيح وصلت لهدفي. وصلت لهدفك إيه، بس أنت ضيعت، إذا أنت أخذتها بشهر ضيعت 11 شهر كان فيك تأخذ فيهم 11 شهادة تانية. في شيء بالبزنس اسمه opportunity cost، كلفة الفرصة. اليوم أنا عم بعمل مشروع معين، حاطط مصرياتي مستثمرهم بشيء معين، في كلفة برانية اسمها كلفة الفرصة، اللي هي إذا أنا ما حطيت مصرياتي بهالمشروع حطيتهم بمشروع تاني، قد ايه الفرق بيناتهم، قد ايه عم كون عم بخسر لأعرف إذا هالمشروع مناسب لألي ولا لا. فبالتالي الوقت اللي أنت، مش يعني إذا وصلت لهدفك إنك وصلت صح، مش الهدف تعمل الشيء الصح، هدف تعمل الشيء بطريقة صح، لأنه إذا ما عملته هيك حتى لو كان صح ووصلت لهدفك بس حتكون ضيعت وقت. فأنا بالمبدأ هو لبعض النقاط والأمور اللي حبيت أنا أنقلكم إياها من تجربتي الشخصية لألكن، وإن شاء الله تكون مفيدة بإذن الله. إذا حدا عنده أي سؤال تفضلوا، أنا جاهز. ما انتبهت لها، بعتذر. رقم ثلاثة هي التوازن بالحياة، لأنه اليوم بيكون واحد بده يشتغل، بده يتعلم، بده يطور حاله، بده يعمل رياضة، بده يظهر مع رفقاته، وبده ينتبه على أهله، وبده يحقق قصص، وبده يحفظ قرآن، وبده يشتغل. لما يرتب الواحد أولوياته بيعمل توازن بهالأمور، بيعرف قد ايه يعطي وقت لأصحابه، بيعرف قد ايه وقت يعطي للظهرات واللعب، بيعرف قد ايه يعطي وقت لدرسه، بيعرف قد ايه يعطي وقت لشغله. لأنه اليوم أنا عم بشتغل 8 ساعات وشغلي عم بيأثر علي بعد الشغل 8 ساعات، صرت عم بشتغل بنهار 16 ساعة. فموضوع إدارة الوقت بحقق لي التوازن لهالأمور يلي هو مطلوب وضروري. تفضل. بشكل كتير كبير. والله هذا الكلام لي أنا شخصيا، الشيخ بيعرف أنا أكتر واحد مقصر هالفترة بهذا الموضوع، فالله الله يعفي عنا. تفضل. ثلاث ساعات نوم استراحة، يلي هني إذا بزيد عليهم 3 ساعات يلي هني راحتك بالنهار كله. فمش غلط لو واحد ينام يرتاح نص ساعة، بتعطي وبتختلف من شخص لشخص، بتختلف من شخص لشخص. بس 3 ساعات إذا الشخص نومه الطبيعي بالنهار 6 ساعات ولا 7 ساعات، يجي ينام بعده 3 ساعات، روح نص الوقت اللي هو أصلا بنامه. وعلى موضوع الوقت، بفترة أنا من الفترات صرت أنا كنت فيق على شغلي الساعة 7:30 8 يكون بالمكتب، بس مع كل الشغل والبرمجة اللي عم تكون بنهاري ما عندي وقت للرياضة، ورياضة مهمة بالنهاية، الإنسان لازم يحافظ على جسمه وصحته. فأخذت عهد على حالي أنه أنا بدي أصير روح على النادي، بس أنا ما عندي وقت بعد الظهر، وبعد الظهر النوادي بتكون مليانة وأصلا ما عندي وقت، وبالليل خلاص أنا مستوي. فقررت أني في قبل بساعة وانزل على النادي الساعة 6 الصبح. والله ضليت على مدى 6 أشهر كل يوم في الساعة 6 الصبح انزل على النادي، خلص الساعة 7 ارجع على البيت اخد دوش اتروق بالبيت، وروح على مكتب الساعة 8 بكامل نشاطي. الشباب بالمكتب فايتين عم يعملوا هيك، على مدى 6 أشهر. بعدين صار معي ظروف, تغيرت أولويات, تغير الأمور, اختلف النظام. فكل واحد بيقدر يعمل العمايل بنهاره, ولحتى أقدر فيه 6 تكون نايم 10, تلحق فيه على الفجر بشكل سليم, أرجع فيه على الهدى وروح بشكل سليم. فكل المهم يعني ما في أنا أقول بدي فيه الساعة 6 ونام الساعة 1, منا خطة متزنة. تفضل. يعني هولي أمور يعني exceptional بتقطع, وإذا براحت عليه نومة كمان يشوف ليش راحت عليه نومة, هل هو لأنه نام مأخر ولا سبحان الله ما فق. أول شيء من أهم الأمور اللي إحنا عم نطمح لها بإدارة الوقت إنه يكون عنا أوقات نقدر نلبي هالأمور. هلا أنت كون على يقين, كون على يقين والدتك أو والدتي أو أقاربنا ما رح يشبعوا منا لو قعدت معهم 6 ساعات, بس بالتالي في عندك هدف, في عندك مستقبل, هني لازم يكونوا عم بيشاركوك بهذا الموضوع. فبالتالي مشاركة هدفك مع أقاربك ومع أهلك ويشوفوك أنت شو عم تعمل ولوين عم تطمح, هني رح يصيروا يساعدوك. ولازم بتنظيم الوقت تكون مخصص أوقات لهالأمور, إنك تزور خالتك, عمتك, ستك مرة بالأسبوع, مرة كل حسب كل شخص وقربه منك. حطهم ضمن الخطة طالما موجودين بنهارك وعم بتشوفهم ما رحت, وكون مأكد يعني مثل ما قلت لك لو بتقعد معهم 6 ساعات ولا 10 ساعات ما رح يشبعوا منك, رح يضل يقول لك تعال. الله يبارك فيكم يا رب. حدا عنده أي شيء بعد؟ حنختم إن شاء الله بآيات نسمعها من الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات, وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.